أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير بريته محمد وآله الميمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الروايات التي هم ادعي ظهورها في أنه يجوز للأجنبي أن يغسل الأجنبية، ويجوز للأجنبية تغسل الأجنبي. والروايتين السابقتين حسب تخيلنا ولعلم عند الله كانتا بعيدتين عن محل البحث جملة وتفصيلا، لأن صب الماء غير الغسل. غسل إما مركب من ثلاثة الأمور، وهو صب وصول الماء إلى محل المغسول، ومقصود غسلهم حركة الماء من جهة إلى جهة أخرى، وثالث انفصال الماء. انفصال الماء هذا محل كلام عند العالم، قلنا في معنيه انفصال الغسل واجب مستقل، هذا في الغسل أو جزء من الغسل، هذا في محله. هذا في الغسل الجناب الترتيبي يصدق عليه غسل، وكذلك الغسل الارتماس، هذا غسل الترتيبي يبدأ من الرأس حتى نهاية القدمين. أما الغسل الارتماس قد يبدأ من نهاية القدم، لكن نصدق عليه غسل ترتيبي. أنا ما قلت الترتيب أخي، لا يعني حركة الماء على الجسم من قدم إلى رأس، ومن رأس إلى القدم، ومن يمين إلى شمال، ومن شمال إلى يمين. هذا في حالة اضطرارية كذا. علي المعاني ويهدد معنى الغسل تتركب من عدة أمور. ابن الزهرة، أول وصول الماء إلى المحل الغسل، وثاني حركة الماء، مجرد الوصول غير كافي، ما يتحرك من جهة إلى جهة في موضع المغسول مقصود غسله، والثالث انفصال الماء عن محل المقصود. هذا القسم الثالث هذا محل كلام بين العالم، جزء من الغسل أو الغسل أو أنه واجب مستقل، هذا مطلبه. لكن أن الأمر كلا الأمرين وصول الماء وحركة الماء لا يشك أحد من علمائنا الأبرار أنهما معا يشكلان معنى الغسل، يحصلان معنى الغسل. ورواية فقط تقصد متناولة للجزء واحد وهو صب الماء، وأن تفسر صب الماء بالغسل هذا مو واضح. هذا بل أمس أطلتكم وهذا خدمتكم، هذا فقط أريد أربط البحث بما تقدم. بقيت بعض الروايات قلنا بعضها معتبرة وبعض إلى الآن كلامنا في غير المعتبرات حتى لا نقع فيها إشكال من حيث السند. منها الرواية السابعة من نفس هذا الباب، الباب 22 من أبواب غسل الميت. روى الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن أحمد بن محمد، سنده إليه صحيح ولكن فيه محمد بن سنان، قال عن أمبله بإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي خالد وهو القماط عن أبي حمزة. أبي حمزة قد يمكن واحد توثيقه بقرينة رواية أبي خالد قناط. قلنا أبو حمزة ارتد بعض نستجير بالله أبو حمزة وعلينا هو أبي، إذا صار جار فير أبي حمزة، هو إذا هو مو اسم أبي حمزة لو فقط أبو حمزة، فقط أبي حمزة، بل هو على ظاهر هو البطانين بكنية إمام رباني إمام باكر سلام الله عليه. على كل حال هذا طال عمره، على كل حال كيفما كان إذا كان هو يمكن توثيقه من جهة رواية أن هذه رواية كانت قبل هذا انحراف هي عن الحق. هم على كل لم أجد من شكك من هذه الجهة في الرواية، فقد من جهة محمد بن سنان، وهو على التحقيق لا يمكنه اعتماد عليه، وهو محل بحث. على كل حال رواية ليست نقية السند، عمدة سند الرواية دلالة الرواية استغفر الله عن أبي جعفر سلام الله عليه قال لا يغسل الرجل المرأة إلا إذا لا إلا أن لا توجد امرأة. مفهومه أنه يوصل إذا لم توجد الإرماء، يعني بس صريحة أنه توجد بل من يحتاج إلى مفهوم أستغفر الله منطوق الرواية أنه إذا لم توجد امرأة تغسل المرأة الرجل يغسلها. كل رجل يغسل هاي بل بدون تقييدين بالمحرم والأقارب وغير أقارب. بل هذا الاستدلال طبعا مرفوض لأنه أقصى ما يكون أنه يحتاج إلى مقدمات الحكمة، أفرجرت مقدمات الحكمة ثبت الإطلاق، تلك الروايات اللي دلت على اعتبار المحرمية أو زوج أو يكون من الأقارب أو كذا، تلك الروايات تتقدم. مو مفهوم أخي، منطوق أخي. رجل يغسل لا يغسل المرأة إلا أن لا توجد، إلا أن لا توجد، فإلا لم توجد فعليه أن يغسل الرجل. يفهم من ذلك أنه إلا أن لا توجد، هذا استثناء. إذا لم توجد المرأة فيغسل الرجل، بل هذا معنى فيغسل الرجل. فهذا بالإطلاق هذا يتم، هذا كحكم، هذا فيه كل رجل محرم أو غير محرم، قريب أو غير قريب. ولكن هذا الإطلاق مرفوض بما تقدم كما أفاد سيد العظم إذن من جهة تلك الروايات الدالة على اعتبار القرابة ونحو ذلك والمحرمية بين الرجل المغسل وبين المرأة. رواية أخرى، رواية العاشرة من نفس هذا الباب، باب 22 من أبواب غسل الميت، روى شيخ طوسي قدس روح بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، سند صحيح إلى هذا الرجل سند الشيخ، لكن عن حسين بن خرداز، عن الحسين بن راشد، عن علي بن إسماعيل، عن أبي سعيد. بل أبرز من هذا يتوقف فيه هو هذا حسين بن خرداز، هذا الرجل طبعا يبدو من اسمه أنه غير عربي ولم يرد فيه توثيق، بل مهملون كما قال سيدنا العظم بأنه مهمل في مصادر الرجالية، فرواية ضعيفة سند. عن أبي سعيد قال سمعت أبا عبد الله الصادق سلام الله عليه يقول إذا ماتت المرأة مع قوم ليس لها فيهم محرم ويصبون عليه الماء صبا، ورجل مات مع نسوة ليس فيهن له محرم، يعني من نساء، وقال أبو حنيفة يسببن الماء عليه صبا، قال أبو عبد الله بل يحل لهن أن يمسسن منه ما كان يحل لهن أن ينظرن منه إليه وهو حي، فإذا بلغنا الموضع الذي لا يحل لهن النظر إليه ولا مسه وهو حي سببنا الماء عليه سبا. هذه رواية أيضا يرفض السيد من جهة السند، يقول وإلى فرواية تدل أنه يسبنا الماء، ما سطل السب تقدم الكلام في ذلك ولا نعيد، لكن في الدلالة في الرواية إشكال في دلالة من جهات أخرى، مع قطع النظر عن أنه تفسير السب بالغسل هذا غير واضح، بل جهات أخرى. هذه الرواية تدل على جواز مس الأجنبية للأجنبي جميع جسده إلا مكان خاص الذي لا يجوز نظر بمناسبة جوسي يعني عوران، وإلا وما هو ما الفرق ما عدا العورة من جميع أطراف أصابعه إلى رأسه حكم واحد. بعد موت الإنسان هذا ليس أجنبي، هذا حجر، هذا ليس له علاقة أصلا بهذه الحياة. خلصنا لكن نص الرواية شنو أخي أزي؟ أنا معكم هذا، أنا قلت هذا جماعة كذا هذا كله، لكن كلامنا في كلمات الموجودة في الرواية ابن الزهراء وأيد الكراعة، أنتم معي الله عزيز شرفكم جميعا إخوتي أجل الله. أبو حنيفة خرط ذاك الخرطة، وإمام قال بل يحل لهن أن يمسسن منه ما كان لا ما كان يحل لهن أن ينظرن منه إليه وهو حي. ينظرن مو يمسسن. واد واد واد واد واد واد واد صبرا صبرا على بشير يا بني عمومتي الله يحفظكم. قال بلى وهو حي. فإذا بلغنا الموضع الذي لا يحل لهن النظر إليه ولا مسه وهو حي ولا مسه. فمعنى أكان عكو يجوز المس؟ لا لا لا لا لا مو لكم مو لكم. لا لا في مقام البيان في مقام الكيد ذاك مورد المفهومة عرض المادرة مورد النفي المفهوم حيث لا تكون كرينة على المفهوم. وأما خدمة أطراف في خدمتكم توتوني إذا وجدت الكرينة على المفهوم نقول حتى مفهوم لكم. إذا وجدت كرينة خاصة بالعبارة خدمتكم عليه خدمة ذاك بحث عنه لا مفهوم للكم ولا غيره هذا إذا لم تكون كرينة. اللهم صل على محمد وعلي اللهم صل على محمد وعلي. أولا هناك إجماع كل موضع من طرفين من رجل ونظر يجوز النظر إليه يجوز اللمس أيضا وكذلك بالعكس يجوز النظر يجوز اللمس ماكو هجي مولانا إن شاء الله لا يجوز النظر إلى وجهها مثلا على قول لا يجوز إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى نجي في خدمتكم في معلي هذا ما أغض النظر عن هذا. هو نفس الإمام جيسور كان ما كان يحل لهن أن ينظرن منه وهو حي فنفرض وجه لا يجوز اللمس مثلا فرضان هذا بلي وهو حي. فإذا بلغنا الموضع الذي لا يحل لهن النظر إليه ولا مسه وهو حي ولا مسه وهو حي هذا الجملة يعني أنه في الجسم جسم العدمي إذا كان كله لا يجوز المس هذا الكلام لغو هذا الكلام من الإمام علي أدب لغو فمانت خدمتكم ومعنى ذلك في حالة الحياة هناك مكان هون يجوز المس ويجوز النظر ولذلك يحتاج إلى هذا القيد فإلا يكون كان لغما هاي كرينا فيه ليس الفائدة فقط المفهوم ها هنا شنو فائدة ما يخالف ها هنا شنو فائدة شنو الفائدة ندور على ماكو ماكو ما ماكو فائدة ماكو فائدة يعني إذا لقيت تقول دلوني يعني خلينا نكمل زيادة اهتمام بالعورة لا لا صاحب لا هذا مو كل جهاد النظر جواز النظر لم تمن ملم لا حيث كان يجود لهن نظر ولم مو إلى عورة غير العورة مقصودنا شيخ خدمتكم غير العورة مقصود فقط قطعا مقصود غير العورة يعني غير العورة كان الذي كان يجود اللمس ويجود النظر فمعنى ذلك هذا إذا خصت الحكم الني يعني حرمة النظر واللمس للعورة فقط يلزم من ذلك الرواية تدل على جواز لمس المرأة الأجنبية من تمام جسد الرجل الأجنبي نظر واللمس لهم معذر عورة عورة هذا خصوص عدلكم الله ذكر والخصيتين ومن وفم هذا الدبر فقط هذا مما لا يكون به شيء يجوز اللمس ويجوز النظر للأجنبية من نجد أجنبي كل جسده من أطراف الأصابع إلى الرأس هذا ما يكون. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم لنا كل مكان الذي كلامه هكذا نصري وكلامه كل مكان كل جزء من أجزاء الرجل يجوز للمرأة النبية نظر إليه ولمسه بدون اللذة فلم كلام بدون اللذة بدون اللذة بدون كل اللهم يجوزا اللهم صل على محمد وعلى كل موضع من مرع من جسم هذا الكلام لذا قال أي عاقل ما فضلا عن الإمام سلام الله عليه إذا قال أحد أنه كل جزء من أجزاء الجسم الرجل يجوز للمرع لمسه والنظر إليه وهو حي لمس بس نظر هو الكلام ما قال اللهم صل شيخي اترجاكم وتوني مجال هذا الكلام جمله سابقه كانت فرقنا من جمله سابقه كلام في جمله لائقه كلام في جمله لائقه يا اخي ما يحتاج الى هذا تعطيل وعطل او ضيع وقتكم اخي الذي هاي الروايه يقول بل يحل لهن أن يمسسن منه ما كان يحل لهن أن ينظرن إليه. هذا أولا. كان كل ما يجود النذر يجود اللمس هذا في الحياة هذا. ثم بعدك في العكس هذا. فإذا بلغنا الموضع الذي لا يحل لهن النذر إليه ولا مسه وهو حي, يعني فهناك مكان لابد أن يكون محرم اللمس والنذر يكون أقل من بالنسبة إلى أجزاء الجسم, وإلا يكون استثناء أكثر. هذا خطأ. لابد أن يكون هو أقل مستثنى, يكون كميته أقل من مستثنى منه. فلابد أن يهمل على العرى فقط. يلزم من ذلك أنه يجوز للأجنبية اللمس جميع جسد الرجل الأجنبي ما عدا ذكر والخصيتين وزم وفم الدبر, هذا لا يكون به شيء. أي ناس في هذه الحياة؟ إن شاء الله مو واضح, إن شاء الله نفكر عني وياكم يصير واضح. هذا في الفقرة الأولى هذا يقول الإنسان نسبة يحل لهن أن يمسسن منه ما كان يحل لهن أن ينظرن إليه. هذا كل ما كان يجود للأجنبية أن تنظر من الأجنبي إلى الأجنبي منه يجود اللمسه بعد الموت. لا لا أجد كل ما جمع في على عيات الليل. لا إله إلا الله. مع الأسف الشديد هذا قال ليش ما تطن لما أقرأ عنه ولا واحد منه يقرأ بأي. بل يحل لهن أن يمسسن منه ما كان يحل لهن في حالة الموت يجول لمس لمس ما هذا فغنا ما لمس وهو حي. بل وهو أن ينظرنا إليه وإليه وهو حي. وإذا بلغنا أجمعنا الموضع الذي لا يحل لهن بل النذر إليه ولا مسه بل وهو حي مسسنه. فإذا هناك هذا في حال الحياة ما يجوز النذر ويجوز اللمس أيضا من هذه فكرة سريعة ما يجوز لهم. ولا بما أن ما لا يجوز لهم ذكر بعنوان الاستثناء فالمستثنى منه يكون أكثر. فمن ذلك موضع لابد موضع الذي لا يجوز للمرأة النذر واللمس في حال الحياة هو أقل هذا من المواضع التي يجوز لها النذر واللمس. هو ذلك. فينحتر في الأورى أورة رجل منحترة في الذكر والخصيتين وفم الفرج فم الدبر. أترجوك أنا والله أسمع إذا تكلمت أنت. الآن أسكت دولي حتى تكلم خليني أكمل. يعني أسكت ما أنا ما أسكت ما أسكت يعني ما الآن يعني ما أتمكن من إذا كلامي ولا أفهم كلامكم عكازي. بل هذه جملة سريعة يعني ما كان يجود لهن ما لا كان ما لم يكن يجود لهن اللمس وده. فما هذا بعنوان استثناء فلابد يكون مستثنى منه أكثر. فهي العتر حرمة اللمس والنظر في حال الحياة هذا جودنا هذا مسجدكم مساجد في المسجد للنساء مولانا لدي. هذه رواية لابد أن يرد علمها إلى هذا الشيء. وصار من جماعك ثم هذا قال أبو حنيفة. هذا من أبو حنيفة كان قاعدا في المجلس وإمام هذا تكلم في هذا. بل يقول إذا ماتت المرأة يقول إمام ماتت المرأة مع قوم ليس لها مع فيهم محرم يسبون عليها الماء صبا. هذا كلنا تقدم الكلام فيه. ورجل مات مع نسوة ليس فيهن له محرم. بل فقال أبو حنيفة يعني كان هو هذا عليه ما عليه قطع كلام الإمام سلام الله عليه ظاهر التعبير الشكل قطع على الإمام كلامه يسببن عليه الماء صبا. قال أبو عبد الله بل يحل نفس أبو عبد الله في ذاك كان يسببن الماء في تلك الرعاة. إمام يناقض نفسه قدام أبو حنيفة عايشين هو قبل روايات اللي ذكرناها. عدة روايات اسمه. بره. لا تأويل ولا مو مناقضة. تأويل. ما هو تأويل شنو؟ الإمام عليه السلام قال الإمام كان لا لا هنا قال هنا كفن بعد أمبل هذا كفنه بعد أمبل هذا كفنه بعد أمبل الله يعزكم. هذا رواية زيد بن علي إذا مات الرجل في السفر في مع النساء ليس فيهن امرأة ولا ذو محرم هذا من نساء كذا يسبن عليهم عصب. إمام يقول إنا لا لمصلحة لغاية لتغية مثل ما يأمر على كل حال لا بالعكس مولانا نساء هذا الحكم اللي ذكر الإمام خلاف أبناء الأعمى وإمام هذا اللعين قاعد في مجلس الإمام. فهذه عدة العيوب في رواية هذه العيوب تمنعنا من الاعتماد عليها. عيب في السنة عيب في دلال من حيث الصب وعيب من حيث رواية على جواز نظر ولمس المرأة للرجل الأجنبي ما عدا العورة هذا لا يلتزم به شيعي أسرع. فإذا هذه رواية ترفض عندنا روايات معتبرة هذا نتكلم فيها منها رواية أمالي داود بن فرقد الرواية الثانية من نفس هذا الباب أنا أبي عصا أمالي مولانا ما قبل ما تصبح أمالي أخي استفسار مولانا أنتم تلتزمون بحرمة النظر والنظر الأجنبي للأجنبي بأي مقدار كل كل جسم كل من طرفين حتى الوجه والكفين دليل شنو إن شاء الله نرجع. هذه رواية رفضناها إدتي. هذا مرفوض هذا لا يكون بمسلم ونسلا. جواز النظر. والله مسا. إلى الأجنبي النظر فقط. والله مسا. هذه رواية دلت على لمس هذا. حرمت اللمس. لمس العورة هذا محرم. لا ينافي حرمة لمس بقية البدن. الكلام في النظر. النظر إلى جسم الرجل هذا حرام. إيه. للأجنبي. هذا رأيكم مشهور ذلك. مش ما قلت مشهور. أنت سألته أنت شو ذا رأي؟ أنت تفضلت شو ذا رأي؟ رأيك هذا مطلع شيء. بحيث التزمت بأن هذا الرواية يرد علمها لأنه. لا. مو من هاي الجهة. رواية قلت أي كيف فهمت؟ أخطأت بالفهم. ذاك مطلب. لا أسهاشكم. أنا خطأ صوابا الله يعلم. فهمت أن الرواية تدل على جواز لمس ونذر. للمرأة الأجنبية بالقياس الأجنبي مع هذا العرف في حال الحياة هذه الرواية تدل على ذلك قلت هذا المعنى مرفوضا لدى المرأة لمس نعم صحيح بل قلت ونادر ولم جميع جسد بل جميع جسد أحد هذا قلت من هاي جهة رواية مرفوضة من هاي جهة مع كت نظر الإشكالات الأخرى هذا الإشكال لا ليس له محرم ولم مع ثم إمام جيمنا يرد على أبي حنيفة أنه يسب الماء كافي ما كذي هو إمام وغيره قال أنه يسبنا الماء عليه سبا هذا أيضا من جهته معارضة ومن جهته هذا الحكم الموجود يمكن هذا الحكم موجود نتوقف في هذا الحكم عفهمنا بكي رواية يؤمن بها إشكال من جهة السب إشكال من جهته هذا نفي السب نفي اكتفاء بالسب من الإمام هذا إشكالان هذا يقسمان الظهر الاستدلال بهذه الرواية هذا الذي أعرف في خدمتكم رواية داوود بن فرقد الرواية الثانية من افتح هذا الباب 22 قال اسم الله مضى صاحب لنا ابن فرقد يقول للإمام يسأل أبا عبد الله سلام الله عليه عن المرأة تموت ملي مع رجال ليس فيهم ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها قال إذا يدخل ذلك عليهم يعني يعاب عليهم وإذا يدخل ذلك عليهم يعني يعاب عليهم إذا مو إذا أن اجتمعتم هذا ولكن يغسلون كفيها هذه رواية معتبرة سندا وهذه رواية يغسلون يديها هذا فتح لا يغسلون لا يستلزمون لمس ولا يستلزمون تقدم من سيدنا العظم وغيره هذه رواية هذا بالنسبة هذا قالوا هذه رواية أيضا تدل في مقابل هذا استدل به صاحب الوسائل اشتباه وتغسيل الرجل المرأة اللي لا يوجده محرمون مع الأسف هذه رواية أيضا يستدل بها هذه رواية فقط غسل الكفين فقط غسل الكفين ويأتي كما في بعض الروايات التيمم ونحوه عليك هذه رواية أيضا أجنبية عن محل الكلام هذا العمل وهو تغسيل اليدين إما أن نلتزم به تعبداً هذا كما سيأتي كلام إن شاء الله تعالى أو نقول أن هذه رواية أيضاً مخالفة لما دل على أنه إذا لم يكن محرم يدفن كما هو يلف في ثيابه ومرأة تلف في ثيابها يدفن. فإذا هذه الرواية إن عملنا به فنعمل بمقتضى مدلولها فقط، وهو غسل الكفين فقط. وقلنا جواز غسل الكفين لا يعني جواز النذر واللمس، لأن يعني المرأة ملازم بينهما، ولين قد يصير من وراء الغطاء، من وراء كذا إنسان، من وراء كذا يصب الماء على كفين ونحو ذلك. ذكر هذه الرواية في تحت هذا العنوان هذا غير فاهم غير مفهوم لخادم الحزينية، يقول باب استحباب التغسيل للرجل المرأة التي لا يدها امرأة ولا ذو محرم من وراء الثوب، بين يصب عليها الماء أو يغسل وجهها وكفيها. هذا وجهه وكفيها، هنا فقط كفيها. فهذه رواية كنا إما نلتزم بنفس هذا الحكم في محله وهو غسل الكفين فقط ويكتفى وتدفن كما هي بمقتضى تلك الروايات، وإما هذا يرد علمه عليه لأنها شاذة كما قال حكيم، وإن شاء الله نتكلم فيه إن شاء الله.